صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا خير وبركة ونور وورود لكل مستمعينا. صباح النور وفلول ياسمين يا مستمعينا يا غالين وانتو صلكم موجات 100.9 FM. موعد جديد في صباحك يا قبلي يتجدد معاكم أكيد من تو حتى ال 11 في أكيد فقرات وضيوف ونستقبل فيها إهداءاتكم وتحياتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله نتعدوا نهار مرتاح. باش نكون معكم أنا فاطمة جهدي أمام الميكرو زميلي برهان والأجهزة الإلكترونية. بعد شوط التحقيقين زي متعب المختار في قسم الأخبار اللي مدنا بأهم الأخبار وأجد الأخبار الجهوية والوطنية. مش أنا مازال متواصل معكم لكن أكيد باش نبدو بأحلى صباح معكم في انتظار وأنه تخلوا لي ديديكات فنفضل عن فاسبوك كارت مزوع. باش خليكم مع أغنية صباحية حلوة برشا خاصة كلماتها غديني جبنة زيتون وتعشيني بطاطا على البساطة صباح البساطة البساطة ويا عيني عالبساطة قداش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدراويش تغديني جبنة وزيتوني وتعشيني بطاطا استوديو مرايا يخلي فرحتك فرحتين. مرحبا بيكم في استوديو مرايا لجميع افراحكم ونسباتكم. تلقونا قبالة المعهد التقني بقبلي وطلبونا على 94 97 16 25. يا كاميرا مرايا زوريها ووصل لها فرحتنا بيها وقول لها مبروك عليها. لما شفتها قلبي دق 3 دقات اجمع صنع عند بيعي سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، طقس اليوم، طقس اليوم. مواصلين أكيد معكم مشوارنا في صباح كيك بيلي اليوم 14 ديسمبر 2018، وقيت باش نعرف أحوال الطقس لليوم. اليوم باش تتفاجئوا من درجات الحرارة الدنيا، كانت صفر درجة مئوية صباح، معنا اللي فاقوا صباح بكري قاضين خدمتهم أكيد حسوا بالبرد هذا. شاء الله ربي يعين كل من يقوم في الوقت هذايا ويتحمل البرد للقرص هذايا سعيا وراء لقمة العيش متاع ربي يوفق الناس الكل. إن شاء الله كانت صفر درجة مئوية، إن شاء الله من بعد شوية 18 درجة مئوية. الريح سرعتها 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية، فما شوي سحب ولكنها عابرة. أغلب الأحيان مش يكون الطقس أكيد مشمس، مش يكون نهاير به رغم البرد القارس اللي بدنا به الصباح. بالنسبة للتوقعات الجوية في تونس الكل، فما ضباب محلي في الصباح وبعض السحب، الطقس مغيم جزئيا بأغلبية الجمهورية. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30-40 كيلومتر في بعض السواحل وضعيفة ببقية البلاد. تتراوح حرارة القسم بين 16-20 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية. عموما نهارنا باهي، نهارنا مشمس، شان هكما سعد الأيام. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، موافق لي 12 ربيع الثاني 1440 هجري. الصبح كان 5:54 دقيقة، الظهر بحول الله بش يكون نص النهار و23 دقيقة، العصر بإذن الله بش يكون 2:48 دقيقة، المغرب إن شاء الله بش يكون 5:08 دقائق، والعشاء إن شاء الله بش يكون 6:39 دقيقة. يا رب يتقبل صلاتكم الناس الكل ونهاركم أسعد الأيام. ما تنسوش بش تخلوا لي كومنتار على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبلاوة، ولا تطلبوني على 75 493 859. بش نقولوا هاو برهان اختار لكم من هذه الجميلة، ما يسالش مفتون وبخضر تعينيها. We'll be right back. Fidèle Travel, toujours fidèle. Toujours fidèle. شركة في رجال المعدات الفلاحية SFPM, toujours en service. 100.9 FM, صوت نفسة والعالي. صوت نفسة والعالي. صباحك يقبلني. صباحك يقبلني. مفتون بخضرة عيني هالهدي جوني توصلنا لسبعة وثمانية وثلاثين دقيقة في صباحك يقبلي. فما سؤال مهم يطرح نفسه, علاش برهان اختار مفتون بخضرة عيني ومن التي فتنتك بنظرة عينيها؟ نعرف وللعيون أكيد لغات ما يفهموها كان العشاق هذي اللي نعرفني. ومواصلين معكم أكيد وكيف باش نتقبلوا تحياتكم على صفحتنا على الفيسبوك كيما مجدي صغير اللي صباح علينا بالنوم, شكرا مجدي نهارك أسعد الأيام. حاتم القصري زادة صباح علينا بالخير وانت نهارك أسعد. وكالعادة زهرة البلسان صباح علينا بالورد والياسمين, شكرا ليك يا زهرة وربي يخليك لنا. مازلنا زادة مش نستقبل ديتكاس نتاعكم وحتى على 75 493 859. نعرفوا فما برشا تظاهرات أتوا إن شاء الله بعد نغم على كيف نقولكم على التظاهرات اللي باش نواكبوها وضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. ودونك مواعيدنا الإخبارية كما قلت لكم ومشاركاتكم اللي جينا عن طريق الكومنتير ولا عن طريق الهاتف. ما تنسوش فما برشا مهرجانات كما مهرجان دوز الدولي ان شاء الله باش ينطلق غدوة, عنا منهزو فرد صغيراتنا في العطلة معناها ندرو بين فضاء التجارية شوي اكيد يستمتعوا بالعطلة قبل ما يرجعوا لضغط القراية ولا قبل حني اصلا ما نجبروهم اللي هما يبدو يراجعوا في دارهم ضغط القراية. اكيد باش نحكم معاه ان شاء الله اذا تحصلنا على مدير الدورة السامي بالحاج او احد اعضائها. مش وانا مزال متواصل معكم في صباح كيف اللي كما قلت لكم في انتظار تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. باش نحكم مع نغم اليوم باش نشربوا عليه قهوتنا. نغم على كيف نغم هاي اللي ورده الجزائري شعوري نحيتك شعوري نحيتك شعور كبير كبير شعور

شايف صار واقف وما نبعيد والقلب شعلت نار حتى الوما بالإيد زنب الحبايب صار حتى النخل بيلوح لما هواه يروح حتى النخل بيلوح لما هواه يروح وان القلب والروح بيدي كتم كتم توجع me ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 8:13 دقيقة في استوديو نزوة افام، مازلنا اكيد ومواصلين معكم مشوارنا، وفي انتظار ايداءاتكم وتدخلاتكم على 75 493 859. فما شوي اخبار متفرقة اكيد باش نطرقولها، منهم البلاغ اللي صدر على الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، منحبش نفجعكم اما هي صدرت بلاغ عن السونات أكدت فيه اللي هي بداية من اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، باش تبدا في حملة لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة حرفائها بكامل تراب الجمهورية. وكانت تدعت في نفس البلاغ السوناد انها حرفائها الكرام انهم يسووا وضعياتهم ويخلصوا المتخلد بذمتهم تجاه الشركة تفاديا لقطع الماء بدون سابق اعلام. البيان هذا ورد فيه وانها باش تنطلق اليوم في حملة لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة حرفائها في كامل تراب الجمهورية. ما زلنا أكيد مواصلين في أخبارنا المتفرقة. تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ما بين تونس والسنغال، هذا صار بعد زيارة الرئيس السنغالي لتونس، هو اتفاق تعاون في مجال التربية ومذكرة تفاهم في مجال البريد والاتصال والاقتصاد الرقمي، وملحق تعديلي لاتفاقية التعاون الثقافي اللي كان ما بين تونس والسنغال منذ 1962، برنامج تنفيذي للتبادل الثقافي ل 2019-2020 و2021، يضم خاصة ما بين السنغال وتونس إنتاج سينمائي مشترك، تعاون في مجال السينما بالأساس، إضافة لاتفاق تعاون بين مركز النهوض بالصادرات والوكالة السنغالية للنهوض بالصادرات. وتضاف الاتفاقات هذه الستة اللي تم إمضاءها أمس ل 67 اتفاقية تم إمضاءها سابقا مع السنغال، هذه اللي صرح به رئيس الجمهورية البلجي قايد يسلفي في مؤتمر صحفي المشترك مع نظيره السنغالي بقصر قرطاج، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال. كان يؤدي حاليا زيارة رسمية لتونس يوم أمس 18 و 19 ديسمبر، على رأس وفد هام من وزراء وكبار المسؤولين السنغاليين. اللي باش نرجعكم باخبار متفرقه، ولكن بعد الفاصل الغنائي اللي باش نسمعوه صوت تامر حسني. انا يا ما فيش يا ما كيف ايامها ركش فر انظرها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. 100.9 صوت مستوى عالي. لما شفت قلبي دقت له دقات والطبلة دخلت نفسي الأفلام يقبلني. 8:27 دقيقة في استوديو نزوة FM وصل معكم على 100.9 في مصباح يقبلني. قلت لكم بكري عنا باشا متابعات وقلت لكم ليرا وغدوة فما فسحة كبيرة باش نشوفوا فيها صاركم. غدوة هو انطلاق المهرجان الدولي للصحراء بيدوزا في دورة 51. عندكم مواد مع التراث والفرجة والمفاجآت أكيد مش يبدأ من غدوة 20 ديسمبر 21-22 حتى 23 ديسمبر 2018. نبيش ناخدوا أكثر تفاصيل على الدورة 51 من مديرة الدورة سامي بالحال. صباح النور. صباح النور. صباح الخير لكم ولكل مستمعي راديو نفزاوة. شكرا لك سامي يعطيك الصحة اللي أنت حاضر معنا. سويعات تفصلنا على انطلاق مهرجان الصحراء بيدوز في دورة 51. أي نعم. هو تقريبا انطلق المهرجان خطر عندنا الأنشطة اللي تسبق المهرجان الأيام التنشيطية انطلقت من يوم الاثنين بالاثنين وثلاثاء والأربعاء. عندنا الدورات الرياضية وندوات وتنشيط انطلقنا فيه في انتظار الافتتاح الرسمي اللي هو يوم الغد إن شاء الله. بش يكون الافتتاح سيسين؟ بالنسبة لافتتاح الصباح في ساحة الفنون سوق الصناعات التقليدية باش يكون تنشيط بالفرق الفلكلورية الوطنية والأجنبية ومع الخيول والمهاري والاستعراضات هذيك كلها. بعد عندنا افتتاح العكاظية الشعرية في دار الثقافة وموضوع العكاظية اسمها هو الموجع. ثم نفتتح معرض الصناعات التقليدية في فضاء المتحف. والعشية ساحة تحنيش العروض التنشيطية في ساحة تحنيش العروض التراثية. وفي الليل سهرة لطفي بوشناق إن شاء الله. مختص انطلق العروض التنشيطية في ساحة تحنيش سيسامي العشية بالنسبة للعروض ساحة تحنيش. اسمي اخترنا أنا نرجع للطريقة التقليدية في ساحة تحنيش. ألغينا الملاحم حبينا نكرسوا أكثر الهوية التراثية الصحراوية للمهرجان من خلال تدعيم القطاعات المشاركة في ساحة تحنيش الكل حتى من فرق شعبية ما تزدنا في عدد الفرق الشعبية في الخيول في المهاري في كل القطاعات معناتها باش نرجع للاستعراض القديمة اللي اشتهر به مهرجان دوز والعمل الخصوصية لمهرجان دوز. هذا كله برؤية وتنسيق الفرقة البلدية دوز التمثيل وعلى رأسهم سي منصور الصاي. هذه اجتهاد منا ولا محاولة منا تقديم التراث بشكل جديد. تعرف احنا مطالبين باش نحافظوا على التراث بنفس الوقت ان نجددوه. لقينا الحل هذا ان شاء الله ان الطريقة جديدة وبرؤية جديدة سي منصور الصغير باش نقدم التراث بتاعنا وعاداتنا وتقاليدنا بشكل جديد ان شاء الله. باهي. وفي سهرة باش يكون وجد معكم الفنان الكبير لطفي بوشناق. اي السهرة الاولى. اي سهرة الافتتاح للفنان لطفي بوشناق. نحب نذكر المستمعين ان اليوم باش ننطلقوا في بيع التذاكر في دار الثقافة ان شاء الله. اي وحرصنا احنا ان تكون سهرة لولا ان تكون الفنان كبير سهرة طربية. ولينا اتفاق مع الفنان لطفي بوشناق ان شاء الله. بقية الايام 21-22 باش يكون فيها نفس العروض ولا فيها جديدة سي سامي؟ بقية الايام فيهم المحافظة على العروض القديمة ومزج مع عروض جديدة. مثلا عندنا عروض الفرقة اليابانية أول مرة جيل تونس باش يجيبوا فرقة من اليابان. عندنا فرقة من الجزائر من مصر من ليبيا. أضم الفرق الكل باش يتكفلوا بتنشيط الشوارع المدينة صباحا في الأيام الكل مع مسابقات الجمال جمال الخيول وجمال المهاري وجمال كلاب الصيد السلوقي. هذه جمال الصحراوي. اي اي اي طبعا. بالنسبه لساحة حميش بعد اليوم الاول مع بقيه الايام عندنا كيف كيفك السباقات نتاع السباقات الكورس المهاري والخيول ومسابقة العقاد والماراثون الدولي المهاري، هذا ما كل في اليوم الثاني والثالث. بالنسبة لليوم الرابع في ساحة حميش نرجع كما اليوم الافتتاح للاستعراض التقليدي ولمحة على ملامح الحياة الصحراوية كيفاش كانت تصير وعاداتنا التقليدية. سي سامي شنو يميز دورة 51 اللي مارجان الصحراء الدولي بيدوز؟ بالنسبة للدورة 51 اللي يميزها هو كما قلت لك على ساحة حميش العودة إلى الأصل، العودة إلى الطريقة التقليدية. زاد يميز الدورة 51 هو المشاركة القياسية، المشاركة الدولية القياسية مقارنة بالسنوات الفارطة. وتعرفي اللي في السنوات الفارطة نظرا للوضع العام ما كناش نستقدموا فرق ولا مشاركات دولية بشكل كبير. الأمور تحسنت ورجعنا واللي ما كنا عليه. فحاولنا أن نستدعو عدد كبير من الدول. عندنا كما قلت لك اليابان، الصين، السعودية، فلسطين، فرنسا، العراق، الأردن، طبعا مصر وليبيا والجزائر، هذوما الشركاء التقليديين. والحاجة الثالثة هي أن نسعى باش نسوق صورة المهرجان وصورة دوز وصورة الجنوب، الصورة المشرقة، الصورة الآمنة في الإعلام الوطني والإعلام الدولي، باش نوروا اللي راه يدوز والجنوب عموما آمن، ينجم يكون قبلة للسياحة أكيد، ينجم يكون زاد قبلة حتى للاستثمار وتنمية على شلاء. شكرا لك سي سامي بالحاج مدير دار 51 من المهرجان الدولي للصحراء بيدوز اللي عن طريق قدوة يتواصل على مدة 4 أيام باش تكون فيه العروض الكهنية. سي سامي شكرا لك. سي سامي عايش بارك الله فيك، مرحبا بك. الصحة مشوارنا في صباحك اللي مازال متواصل في انتظار تعليقاتكم ومشاركتكم على 75 493 859 باش نخرجوا فاصل غنائي. هي فما ديما الاغاني راهي تعبر على احاسيسنا خاصه كي يقول مجد مهندس اخ يا قلبي صار لي هوايه مضحك من كل قلبي اعرف الضحكه دربها حصلت منها غير تابي آخ قلبي صار لي هواية مضحك من كل قلبي أعرف الضحكة دربها غير دربي دنيا ما حصلت منها غير تابي آخ قلبي ومالي الخلق لأي إنسان ضيجو كلش تعبان من قد القهر صارت ما تسوى. آه قلبي صار لهواية ما سامع كلمة حلوة. تعب جايبها بتعب كل يوم بلوى. دنيا من قد القهر صارت ما تسوى. آه قلبي خلص ما عندي نقاش لأن قلبي بكذب عاش. الحكي صار ببلاش ويا ما يحتون أسمع وما دير بال. شفت من عندهم أشكال هذا يحجو ذاك قال وما يرحمون. صار لهواية ما ضحك من قلبي القلبي عرف الضحكة ترقى دنيا ما حصلت منها غير تاني. آه قلبي 100.9 FM صوت نفسة والعالي. يا أحلى لحظة في حياتي. خذي الحاضر خذي الآتي، انت في عيوني سهرانة وانت في نبضي سلطانة، وانا عاشق عاشق يا مولاتي. مليون هدية وتجمر الصعب همساتي، ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية راني عاشق أنا عاشق في مولاتي. كم من حسب خطواتي، واللي يعرفني نحكي له، اللي يعرفني مش نحكي له راني عاشق أنا عاشق في مولاتي. تجمر الصعب همساتي، ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية راني عاشق أنا عاشق يا صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. ما زلنا اكيد ماشيين مشوارنا معاكم في صباحك يا قبلي، ماسين في المتابعات. وكنا امس احتفلنا مع بعضنا باليوم العالمي للغه العربيه، فما تظاهره تقام اليوم في قريه الرابطه القبليه الشماليه، تشرف عليها نواه المكتبيه بالرابطه، عاملين يوم مفتوح للمطالعه باش نتعرفوا اكيد على اكثر تفاصيل من واحد من هيئة المكتبة يحضر معنا عبر الهاتف. صفتين علي، صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. شكرا لك سيفتحي، مرحبا بك. سيفتحي، اليوم بمناسبة وأمس كان يوم العالمي للغة العربية، عاملين يوم مفتوح، شنو فيه اليوم المفتوح؟ في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ارتأت هيئة نواة مكتبة بالرابطة بالمشاركة في هذا الاحتفال من خلال إقامة مسابقات في الإلقاء في الإنتاج الأدبي باللغة العربية، بإقامة مسابقة في الرسم حول موضوعها حول علاقة التلميذ بالكتاب، علاقة التلميذ باللغة العربية. هذه أهم الأنشطة، بالإضافة لإمكانية اكتشاف مبدعين من التلاميذ في مجال النظم والنثر. ونحن من خلال هذه المناسبة ارتأينا أن نعيد تأسيس العلاقة التي يجب أن تكون وطيدة بين التلميذ والكتاب، ونجعل من هذا اليوم يوما مفتوحا للمطالعة. الرابطة تقرأ. شنو الهدف من اليوم هذا يا سي فتح؟ الهدف هو في إطار العطلة الشتوية الأولى أردنا أن نجمع التلاميذ في مقر المكتبة ليتواصلون مع الكتاب، معناها في تسلية وترفيها وتثقيفا في نفس الوقت، لأن البرنامج سيكون حافل بمواد تنشيطية أخرى سيؤسسه المنشط أسامة معالي بفقرات أخرى طبعا تنشيطية تثقيفية ترفيهية، ودائما في إطار تأسيس العلاقة بين التلميذ والكتاب الورقي. تعرفوا في ظل الوسائط المعرفية الحديثة معناها اكتشفنا أن التلميذ أن القارئ بصفة عامة أصبح يبتعد شيئا فشيئا معناها عن الكتاب الورقي، فارتأينا أن نعيد العلاقة الحميمية بين القراء والكتاب الورقي لما للكتاب من أهمية في سي فتحي. بما أنك عضو في هيئة المكتبة، إقبال التلامذة والصغيرات على المطالعة كيفاش تشوفه؟ والله اكتشفنا والحمد لله أن إقبال التلاميذ على المطالعة إقبال مكثف جدا، حيث أننا في معناها بعض المناسبات في أقل من شهر يبلغ عدد رواد المكتبة من تلاميذ معناها بمختلف مستوياتهم ابتدائي وإعدادي و تعليم ثانوي يفوق أو يتجاوز 500 رائد من رواد المكتبة. بطبيعة الحال رأوا التلميذ اللي يجي نهارين معناها نسجدوه مرتين، معناها خاطر التلميذ تعود على أنه يرتاد المكتبة. شكرا. والباب مفتوح معناها تقريبا يوميا إما صباحا أو مساء. شكرا لك سي فتح معالي. اليوم تنظموا تظاهرة بيوم مطالعة مفتوح للجميع بنواة المكتبية بالرابطة، الدعوة أكيد متجدد لكم. هي معناها يمكن نذكر بطبيعة الحال المساهمين معنا في التظاهرة هذه، مندوبية الثقافة، مندوبية التعليم، مندوبية الشباب والرياضة، معناها وبطبيعة الحال ومكتبة سمير بن منصور أيضا ساهمت معنا في تحضير الجوائز للتلامذة. فكل هذوما معناها نتعامل معهم ونتواصل معهم. شكرا لك سي فتح معالي، الدعوة أكيد متجددة لكل متسكني رابطة وقبيلي شمالية لحضور اليوم مفتوح للمطالعة بمكتبة النواة المكتبية بالرابطة. شكرا لك، نهاركم أسعد الأيام، ومواصل معكم مشوارنا. بس نخرج فاصل نرجع من التسعينات مع بعضنا مع باسكال مشعريني بعد راجعينا. من بعد البعد 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ويا الزرع البزر نقوش ازرع علينا حنا حنا حنا ليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي. التسعة 11 دقيقة في سودان الزهوية فهم مازال مشوارنا متواصل معاكم في صباحك يقبل لي بشم شوي اخبار متفرقة في انتظار ان يلتحقوا بينا كل من احمد الكريبي ومعز الجبلاوي هما ضيوف قبلي تصدر اثنين ان شاء الله هو عندهم زوز مصنع بتاع تعليم ما بين تونس وبنزرت حاضرين في قبلي اكيد باش نحكم معهم على حضورهم على شنو اللي قدموه وشنو اللي استفادوا في قبلي تصدر في انتظار انهم يوصلونا باش نخرج شوي اخبار متفرقة هي اخر طلعة نقرحني بلغتنا درجة صارت في حديقة حيوانات في بريطانيا اللي صار هو انه ظهرت صفة بشرية صفة معناها خاصة بالبشر أصيلة متأصلة في البشر لكن سيئة على حيوانات الغوريلا في حديقة حيوانات بريطانية وقت حاولت واحد من الغوريلات الموجودة في الحديقة تغش في لعبة جديدة هي يعملون هيك لعب صغيرة اللعبة تعتمد على التفكير حاولت الغوريلا وانا تغش فيها هي اللعبة فكرة لعبة تقوم على انها تشارك فيها الغوريلا على تحريك حبة الفول السوداني وسط برشا عراقيل باستخدام عصا صغيرة اللي تنجم تنقلها من خلال فتحات كبيرة حتى تطيح وتتحصل عليها الغوريلا وتاكلها حسب نقلاتها رويترز فكرت بعض الغوريلا في طريقة اسهل للحصول على حبة الفول السوداني الطبيبة فاي كلاري في حديقة حيوانات بريستول قالت لصدنا برشا سلوكيات الغش وين اقتربت الغوريلا من الفتوحات وحاولت تشفط حبة الفول السوداني حاولت معناها تجبدها من غير تعداء بالفتوحات هو هذا ما هوش هو المقصود في اللعبة اللي هم علموا عليها الغوريلات اعتبرت الطبيبة وانه سلوك ذا يظهر وان الغوريلا ذكية بمقدورها اللي هي تبتكر استراتيجية حل جديدة وتوصل للطعام متاعها وضحت انها عندها بعض القدرات الرائعة لحل المشكل وهي الحاجة اللي اول مرة يشاهدوها اعتبر زادوا ان سلوك هذايا اللي اكدوه الحيوانات وانه اللي اكدوه للعلماء وانه سلوك اللي ظهر في الحيوانات الغوريلا هذايا هي صفة بشرية يسعى المشروع متاعهم انهم يحطوا الغوريلا في حالة نفسية وايجابية من السعادة ورضا الحالة اللي حط فيها الغوريلات هي خلتهم يكتشفوا الصفة هذه مش نواصلوا اخبارنا المتفرقة استاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة الياس دردور اكشفوا انه مشايخ الزيتونة قاعدين يدرسوا في امكانية اصدار فتوى تحرم شرعا انتخاب اي نائب منهم يصادق على مشروع قانون المساواة في الارض أكد دردور في يوم علمي انتظم بولاية سوسة بحضور برشا مشايخ جامعة الزيتونة وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي أنه أي إنسان يمس بقانون المراث يحرم شرعا انتخابه في مجلس بلدي أو مجلس نواب أو أي مسؤولية معناه حسب المشروع اللي يدرس فيه وأنه أي شخص يكون مع قانون الميراث يحرم عليه شرعا أن يتم انتخاب في مجلس بلدي والمجلس النواب وإلا أي مسؤولية مستقبلا سواء كان في قائمة فردية أو حزبية مصدر آخر من رئيس الحكومة أكدوا أن رئيس الحكومة أعطى تعليمات لبرشا أعضاء من الحكومة باش يقوموا بزيارات لبرشا من الجهات باش يترأسوا اللجان الجهوية لمراقبة الأسعار وتفقد عدد من أسواق الجملة ومسالك التوزيع الهدف منه هو أن يضغطوا على الأسعار والتصاعد الاحتكاري ورفع تقرير حيني للرئيس الحكومة باش يتم تكثيف نسق السيارات هذه فضلا عن ترأس رئيس الحكومة كل نهار اثنين اجتماع دوري للجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية هذه في محاولة منهم وأنهم يحسنوا المقدرة الشرائية للمواطن أخبار آخر يهزنا للمغرب بدا التحقيق مكثف بعد ما لقوا زوز سائحات نهار الاثنين اللي فات نرويجيات، واحدة نرويجية واحدة دنماركية، تعرضت لذبح وحشي في منطقة معروفة اسم سيدي الشمهروش قريبة 10 كيلومترات من قرية أمنين اللي بعيدة عن جنوب مدينة مراكش. هي قرية موصوفة بمحطة انطلاق للمشية الجبلي اللي يخرج منها للسواح لتسلق الجبال. زوز البنات هذوما هما عمرهم في العشرينيات، كان ماشيين معاهم حقائبهم اكيد وكل كل الخاصيات نتاعهم، لكن اكتشفوا انه تم ذبحهم وطالبت السلطات اللي السلطات الغربيه لبلد الاصل اللي فاتتين نظامها كما افتر فانفاست النرويجيه انهم يتبعوا التحقيق ويكتشفوا اسباب الجريمه هذه. باش نمشوا لخبر رياضي نرجع لتونس. لجنه الطوارئ بالجامعه التونسيه لكره القدم اجتمعت نهار 3/18/2018 ترأسها الدكتور وديع الجري، هذا بعد ما قاعت الدولة من أخبار وتصريحات في وسائل الإعلام السودانية واللي مش أنها تأثر سلبا على مجريات مباراة العودة بين الهلال السوداني والنادي الإفريقي مع إمكانية أنه تساهم في المساس من سلامة أمن فريق النادي الإفريقي إذا ما قاعش اتخاذ الإجراءات المناسبة، خاصة أن التصريحات هذه والمقالات تعكس الأجواء العامة اللي يعيشها الرأي عام الرياضي السوداني بمناسبة المباراة. بعد الاجتماع هذا قررت لجنة الطوارئ اللي عملتها جامعة التونسية لكرة القدم انهم يفدوا بعثة من الجامعة لمرافقة وفد النادي الافريقي للسودان متكونة من 3 أعضاء، يكون معهم كاتب عام الجامعة ومنسق امني لإطارات الجامعة التونسية لكرة القدم، بالاضافة لمراسل مراسلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم للحرص على توفير افضل الظروف الامنية والرياضية اللازمة لسلامة الوفد التونسي، مع ضرورة دعوة طاقم تحكيم المباراة انهم يلتزموا بالحياد التام وعدم الرضوخ للضغوطات اللي ممكن يسلطوها عليهم الجماهير والا اي طرف من اطراف الناس المشاركه في المقابله. بالاضافه لمراسله وزاره الخارجيه التونسيه عن طريق وزاره شؤون الشباب والرياضه باش يحطوها علما بالموضوع باش تدخل اللي تراه صالح في توفير الاحاطه اللازمه لبعثه النادي الافريقي. كما اكدت الجامعه في الاخر وانه تحترم الجامعه السودانيه ولكن حماية النادي الإفريقي في المقابلة هذه هي أهم. الفرق المنخرطة كلها وجميع رياضية وسائل الإعلام بالسودان دعت الأطراف الزوز أنهم يتعقلوا ويحترموا علاقة تاريخية طيبة تجمع بين تونس والسودان، مش في مقابلة كرة باش يهدموا العلاقات هذه اللي تم تأكيدها في البلاغ. هذه كثيرة من الأخبار المتفرقة باش نرجع لها بعد أكيد باش نستقبل من بعد شوي سي عبدالله المكشري في تظاهرة قبلية تصدر الاثنين باش نكتشف مجريات النهار الثالث والختام. باش نمشي مع جورج وصوف حبيت ارمي الشبك على قلب ما بين شبك. حكيت معي من غير ما تحكي معي ويعيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي ويعيون عند الناس ما خلت وعي، وردت ردت وقالت وصل بكلام مش منتظر ردت بلمح البصر تشبيه مثل القمر وردت بلمح البصر وشبين مثل القمر وشبين مثل القمر لا تتمرجل على عاشق قلبه ابتلى عود يحمل قهر عود يحمل صغر لا تتمرجل على عاشق قلبه ابتلى عود يحمل قهر عود يحمل صغر كاف ايامها تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي ملتك الدمع يا الزرع البزر انقوش ازرع وصل صوتك صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي الساعة 31 دقيقة في استوديو نزوة فم مسلين معكم مشوارنا في صباحك يا جبلي وكان المفروض معنا يحضر معنا مكان ما يتفية مسي عبدالله المكشري رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الصناعة التقليدية بجبلي بشنوك بفعاليات جبلي تصدر اثنين ولكن تعذر عن الاتصال به ان شاء الله نحن نتصل بهم بعد شوية تحصلنا عليه باش نوصل في استقبال الضيوف ضيوف جبلي تصدر اثنين امس كان بحضنا وافد جزائري رئيس اتحاد الفلاحين وحكينا على تجربتهم وعلى التبادل بينهم اليوم زاد عندنا تجربة تونسية حاضرة معنا في جبلي تصدر اثنين على يساري سي احمد الكريبي عنده وحدة تعليب زوز مصانع لوحدات تعليب ما بين تونس وبنزرت صباح النور صباح النور مرحبا بك على مين يحضر معنا سي مراد الجبلاوي صباح النور صباح النور واكيد يرافقهم سي عبد الله حمد صباح الخير مرحبا بكم باش نبدأ مع سي احمد كان تحط مشاركتكم في اطارها في قبل تصدر اثنين والله احنا شاركنا في الفوار تاع قبل تصدر اثنين حق كانت تجربة به معكم لهنا في جبلي. أول مرة معناها أول مرة يعني. أول مرة شاركنا في المعرض هذا معناها وخليني تعرفوا على الاكتيفيتي متاعك أكثر عن النشاط اللي تمارس فيه نحن توسكيون بلاش كرتوني نخدم معناها التعليب الكرتوني يعطيك صح شنو تعليب شنو أي تعليب أي تعليب أي, تعليب. أي نوع تاع تعليب لنا بالنسبة للقبلي على الجينة نخصوا معناها التعليب تاع التمور يعطيك صح هما يتعاملوا معاكم فمش كون يتعامل معاكم من قبل في تعليب التمور اكيد اكيد احنا نحكوا مثلا على تعليبك البكوات الصغار من كيلو ل 100 جرام ل 100 كيلو فما الى ذلك هذا كل انتم بتتكفلوا به معناها عندكم برشا تعاملات تجاريه ما بين مثلا وحدات تعليب نتاعكم قبل فمشاركتكم جات في إطار جاتكم دعوة كنت حاضرين معنا يعطيك صح بيه طيب نرجع لك أكيد خليني نزيد نسأل سي مراد على سلامة مرة أخرى هو قديش لكم تتعاملوا مع الفلاحين في قبل هذا تسمى الموسم الثاني الموسم الثاني بيه إحنا نقول الموسم الخريفي الثاني بما أن جني تمور سير في الخريف ممكن نقولوا المبادئ التجارية تصير بينكم تصير ما بيناتكم صفتها كبيرة كيفاش تقدرها ولا تقيمها والله هي تسمى معناها بدينا معناها بالحكم احنا كشركة معنا جديدة في تونس عندنا تو عامين في بنزرت ملي دمارينا معنا بدينا نقولوا احنا حسب قدراتنا نخدم بها معناها شوي طبعا قاعدين نكبروا ان شاء الله وقال ديزاخ عندنا برشا حرف قاعدين اخذوا ثقتنا ومعناها في اللمبلاج في كل شيء وقاعدين نحسنوا في الجودة ان شاء الله كل عام احسن من كل نقول ان شاء الله اكيد باش نرجع لك سي مراد خلينا نحكوا مع سي عبد الله حمد صباح النور صباح الخير صباح هو صراحة هو دومين مخاطيني معناها لكن معرفتي مراد وصديقي وخو كان يشجع فيا قبل مراد على انشاء المشاريع الحرة وخاصة اللي تكون تقدم خدمات للجهه كيما وليتي قبلي اللي فما نقص كبير في التعليم معناها الحق ما عندناش وتتكلف حتى كي بيشروها من برا وكذا واحد اول ما سمعت بالمعرض كلمت ديريكتومون سي مراد معناها باش تجي بحثنا وباش تعرض منتوجك خاطر خدماتهم ما شاء الله وصعب معناها انت تعرفت عليهم اير مراد صديق معناها صديقك اغتنمت فرصه كبيره تصدر في هذه الحضره خدمات اول حاجه للجهه خاطر اسوامهم معناها معقوله وزيد معناها باش التكلفه نتاع الترانسبور باش يوفر لهم نجموا معناها في القادم فما فكره باش نحلوا ان شاء الله نقطه بيع هنا ان شاء الله باش نوفروا على الفلاحين مشقه التنقل وكذا وجبنا الحق برشا شامبيونات لاولاد يعطيهم الصحه معناها خدمتهم ما شاء الله وكان فما قبال حق فما معناها فما كليونات عجبتهم ورينا لهم خدمتهم وان شاء الله ربي سهل ان شاء الله خلنا نرجع للسي احمد هو عندك نهارين تو تتجول فيك باللي توصل به شنو اكثر حاجه شدت انتباهك بخلاف منتوجات الفلاحين وطريقه عرضها اكثر حاجه لفتت انتباهك كشاب عندك واحد التعليب عندها عامين تقريبا تتعامل مع الفلاحين في جهه شكون لك اكثر حاجه برش حاجات وحشدت انتباهه في قبلي من أخلاق القبلوية قبل كل شيء ما شاء الله عليكم شكرا لك أكي ما شاء الله معناها بارك الله وهم خدمة يخدموا في خدمة ممتازة زادة خاصة على التصدير والجودة نتاع التمور اللي موجودة لهنا في قبلي وتتنقلنا احنا شفنا بعض المصانع اللي فيها اللي صدروا منها من خلالها في التمر ما شاء الله خدمة ما شاء الله ومنتوجنا ينور الوجه هو سي احمد ممكن الفلاح البسيط مش كما الفلاح الكبير الفلاح البسيط انت بتتعامل مع كل الفلاحين سواء كان صغير ولا كميه صغيره ولا كميه كبيره مع شرائح كل مع الصغير حتى واسوامكم مناسبه للناس كل تمشي مع الناس احنا نعرفوا في التعليب نتاع الدقله هو ممكن يستغرب واحد اللي كيجينا من بزار باش نعبوا فيه دقله ما تخمموش اني تولي هيك فما واحده صغيره موجوده في بلدي على عين المكان يعطيك الصحه هذاك اللي قاعدين تو نخدموا عليه احنا قاعدين نوسعوا تو عنا عامين ملي كما قال سي مراد عنا عامين تو ملي بدينا نخدموا في الاكتيفيتي هذه وقاعدين نوسعوا بشويه بشويه وعلى سلاه نعملوا وحده في قبلي وهذاك تو حاليا ندرسوا في المشروع هذا باش نعملوا وحده في قبلي للتعليم باش على الاقل الجنوب الكل يكون مرتاح معنا كبيره باش الحين نتاع قبلي راه ما فماش في الجنوب كيف في باكو دقلة مثلا على نوع اساس تختاروه ولا فما ناس مختصه كيفاش يتم اختيار والله احنا عندنا ديجا في المعامل نتاعنا عندنا لي جرافيست نتاعنا ناس مختصين وهذاك يبقى تحت طلب الفلاح هو معناه الفلاح كي لا انتم مش حاضر هو يختار ولا هو يقترح عليكم لا هو في مغلب الاحيان الفلاح هو اللي يعطينا اللوجو نتاعو هو يعطيكم اللوجو نتاعو هو اللي يعطينا اللوجو نتاعو اللي يحب معناه يوثق به سلعته فهمت وفما فلاح اللي يبداو بادين جدد وكل ما شيء نعطيوه احنا اقتراحات نعطيوه معناه نعطيو له عندنا سيرفيس جرافيست غادي كافي في تونس في بنزرت نعطيوه احنا اقتراحات من عندنا ويختار الاقتراح اللي يعجبه ونطبعوا له عليه اللوجو اللي يعجبه باهي واضح هنرجع للسمارات سمارات اكيد اذا انت عندك ملاحظات على قبل اللي تصدر في نهارين اللي حضرت مثلا واليوم اليوم الختام اكيد كما قالك نشكروا مع الترحاب خاطر شفنا حسن ضيافة تبارك الله من أبناء الجنوب باعتباري أنا أول مرة نزور كشخصين الجنوب وثاني حاجة معناها شفنا برشا تشكيات من الفلاح على حكاية الكرتون معناها على الروتار القاعدة اللي يصير وعلى المشاكل طلعنا على شنية المشاكل شنية الحاجات اللي حبوا تطلعوا أكثر سرتوف برشا في الكاليتي وهذا كل خذينا بينسوي بين اعتبار خاطر احنا ذاك هو اللي قاعدين نخدموا عليه احنا احنا الهدف نتاعنا هو ارضاء الحريف بينسوي وتحسين الجوده وهذا اللي قاعدين معناها ان شاء الله وعدناهم به باش يكون معناها في احسن طلب هذا كله كانوا يحكوا لنا معناها الصعوبات اللي كانوا يعانوهم على لي فورنيسور اللي كيفنا معنا اي بيتش هو اكيد هذا انكم زيارتكم اللي قبل تصدر الاثنين باش تاخذوا من تجربتهم وتعطيهم من تجربتكم شنو اكثر حاجه باش تقدموها للفلاح في قبل من تجربتكم واكثر حاجه باش تاخذوها من تجربه الفلاح في قبل والله بالنسبه لنا كتجربه نحاول نفيدوهم كما قال لك سيد احمد نعطيهم لي سوليسيون شنو باش يحسنوا معناها في لي كارتون تاعهم والامبالاج تاعهم باش ما تصير لهمش حتى ريكلاماسيون من عند حتى فورنيسور من عند كليونتهم بيان سور في ليكسبور. ونحاولوا احنا ديما معناها نحاولوا ديما نصاوب باش نحسنوا اكسيتيرا. سي اخويا عبد الله انت كنت حاضر معاهم من بدايه القبيله تصدر يعني كنت حاضر فيها الكل. لا سامحني اختي فاطمه عندي كلمه بركه بنحيي الاولاد خاصه احمد ومراد راهم يعملوا مش سهله انا متنقلين منزل جميل وتونس فما شارج كبير راهو المعرض ما يخلصش شارج نتاع السكنه وكذا الناس معناها متنقله على سيارتهم الشخصيه متنقلين على سيارتهم الشخصيه بارك الله فيهم مسافه كبيره برشا اول مره يجوا معناها ما فماش هكا الرهبه ولا حاجه ولا هما ديما يقولوا لي جنوب معناها نرتاحوا فيه حاب نشكرهم حاجه كبيره كيما يجوا جابوا حتى الشامبيونات وجابوا الشامبيونات من الحاجات اللي عملوا فيهم كل معناها ما بخلوا علينا بحتى برودوي ومعناها وساعات كله في صالح الفلاح هو باش يبقى يتنقل حني ما نكون فرق ما بين الفلاح الفلاح الصغير اللي ما عندهش حتى وسيله التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا ايميل باش يتعرف ما بين الفلاح اك صغير اكل يلقى قدامه ويعرف اللي راهو ينجم يتعامل معاه الشيء اللي عملوا فيه راهو مجاني راه انت باش تمشي للمعمل وباش يوري لك راه كل شيء بفلوس راه مش باش يفرض لك نهار يوري لك بطريقه مجانيه هو جايك وموسع باله وفما واحد والاسوام وتيفي في ما شاء الله عليهم انا في دقيقه بار ايميل ويبعث لك حاب نحييهم اول حاجه انهم جو وعطيهم الصحه ويقول لي رانا في المستقبل نحبوا حتى نعملوا نقطه بيع نحبوا نسهلوا على الفلاح نحبوا معناها ما ناخذوش يعني المسافه وساعه ساعه كاليتي ما تعجبهاش يتعاود خويا نعمل نقطه بيع فما تعرفوا التسهيلات اللي قدمها الدوله للجنوب وش باش نقول لك معناها ديما نقول مرحبا بهم وفي كل وقت ان شاء الله واحد امس يا عبد الله قال لي باش تكرر ثلاثة وأربعة وخمسة وديما كيما نقولوا مرحبا بهم في كل وقت انت كابن الجهه وعملت دوره في قبيله تصدر شنو لاحظت والله فما بارش عزوف نتاع اليوجاني فما عزوف نتاع اولاد الجهه توا كي درت الكل على الموجودين فما ماكينات تاع فلاح فما موبيدات جديده فما الات جديده سبحان الله معناها كانت معناها تربحهم في برشا فلوس علاش يا خويا كفلاح ما تجيش تعمل طلع علاش ما تشوفش الشمة علاش ما تعملش الفرصه اتاحت لك إيه فما علم جاك رمضان فما ناس شركات المانيه فما امس شفت اجنبي معناها من فرنسا مسكين حسمت كي نشوف معناها ما يكلم حتى حد ما جايب ماكينه مثال امس اللي تنجم تقطع العراجل معناها كانت معناها توفر لك توفر يدعمنا ومشقه النهار نتاع القطاع ب 40 دينار كنت تنجم حتى تكرهها وتعمل مشروع فما عزوف شيء يوجع الحق فما عزوف واسي عبد الله المكشري يعمل ووفر كل شيء معناها نعرفه شخصيا نعرفه انسان خدام وما شاء الله عليه وفر كل شيء وقام باللازم وعمل سبونسورينغ على غالب معناها فما عزوف من ابناء الجهه الحق فرصه كبيره شفت معناها الات شيء كبير القص الجريد فما كلي ترمي حبوب تطلع تو بالبيشاسيون شيء مهول معناها اللي توفر على الفلاح ماديا ولوجستيا توفر عليه مشقه كبيره كان نجم يطلع عليها مجانيا نعمل هذايا في تونس في منزل جميل معناها انسان يجيك لبلادك ويعطيك كيف الشامبيون اللي عنده علاش ما تجيش علاش ما تشوفش معناها كنت نمشي معاهم وندور ونشوفه فرصة فرصة فرصة فرصة الله غالب فما نسبة كبيرة ضيعت الله غالب إن شاء الله يكون واعي حسب اعتقادك ابن الجهة شنو سبب عزوف الفلاح رغم اللي احنا في راديو نفزوها كان فما ومضى إشهرية تتعود عندها مدة على وجود قبلي تصدر الفلاح في قبلي محبش يعمل مزاجه هذه هي مشكلة ديما كيما خدمه جداد والاجيال القديمه يبقى يخدم كيما هو راهو نحب نقول لهم الفلاحه تبدلت الفلاحه توا خاصه في التصدير واللي يطلبوا فلاحه بيولوجيه ما فيهاش ازمه ولا فما راهو شروط قاسيه ياسر في التصدير فما الات كيما قلت لك نجم تربحك علاش ما تعملش طلع يا سيدي شوف على غالب المونتاليتي هذه لازم تبدل وان شاء الله بهالندوات هذه وبهالورشات هذه تبدل العقليه كيما قلت لك نحب نعاود نشكر الاولاد اللي بارك الله فيهم راه لازمهم يتشكروا هذوما انهم جو وروا الفلاح ويرحم والديهم وبارك الله فيهم. باهي باش نرجع للسيد احمد، سيد احمد انت كشاب وهي اكثر حاجه ممكن نسحقها وحنا نشجعوا الشباب. انت شاب بديت المشروع بفكره تمويل ذاتي، كيفاش بدي المشروع نتاعك؟ بديناه كفكره من الاول بيان سور دراسه فرديه معناها فكره فرديه ودراسه والتمويلنا كان تمويل ذاتي 100% دي مرازنا بدينا وحدنا كل شيء والحمد لله. معناها لو اي شيء بيسمع فينا فقط محتاج للفكره الفكره اختي فاطمه نحب نعطيك معلومه احمد كيما مراد كانوا موظفين مترسمين واخذ الريس واستقالوا اي بشوف الشيء اللي عملوا فيه جماعه راه هذه رساله الجنوب. السيد هذاك كان 10 سنين مدير مغازة عامه وهذا كان يطار في معمل معناها السيد استقال وتخلى الريسك معناها بصدر معناها استقال من مهنه توفر له مدخول شهري. زوج من الناس اللي بعدين كانوا مرتاحين ماديا مترسمين سيب كل شيء وجرى وراء طموح. واحد يكون لازم يكون عنده هدف في حياته هو شنو يحب. اذا يحب يكون حياته كامله خدام يقعد خدام، واللي يحب يكون عنده هدف باش يكون الاخر عنده صاحب مشروع نجم، وهذا كله عادي وسهل. ما ثم اللي لازم يكون عندك عزيمه وعندك ثقه في النفس وباقي بحول الله التوفيق يجي من عند ربي وكل شيء. المهم انسان اي واحد يخمم في اي مشروع لازم يكون يحرص عليه ولازم يكون واقف عليه بيانسير مش التصميم خاصه انا مجازفه اللي خذتوها اللي نعرفوا شكون يحلم بوظيفه مترسمه ومدخول شهري يتوفر له باش يتجازف بي بانك تبقى ممكن خاطر نعرفوا المشروع راه مش باش ينجح في شهر الاول شهر ثاني ولا عمله ولا عام ثاني. معناها فما ريسك اللي انت تستنى حتى عامين ثلاثه يشوف في المشروع اللي رجع ويدخل لك مدخول. المجازفه هذه اكيد كانت جابت نتائج باهيه واكثر لي على مشاركه في قبيله تصدرتني. مش نرجع لكم اكيد ضيوفي راه اللي يسمعوا فينا نجم يتفاعل معهم اما على 75 403 859 ولا على شيء خلونا لكم مطلع صوتنا على الفيسبوك الرقمي زو اي تسائل اكيد نجاوب عليه. باش نخرجوا فاصل غني بصوت صابر ربيعين بعد رجعين خليكم اليوم برونشي على نجم يتفاعل. الحوجة مر الحوجة مر وفيا 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. يا حياتي أنا جنبك خلاص الدنيا ضحكت لي وأنا حلف على عيني ما أشوف في الدنيا غير بعينيك. افرح قوي يا قلبي أهو جنبي حبيب لياليك. طب 53 دقيقة في سدون سوا FM هي دقائق تفصلنا على ثاني موعد إخبار لينا مع زميلتي عبير مختار. باش نستغلها قبل ما نوصل حوارنا مع ضيوف اليوم اللي يحظوا تظاهرة قبلي تصدر اثنين، باش نسأل سي أحمد على المجازفة اللي خذوه مراد. أكيد راه اللي يسمعوا فينا هو تقريبا في وضع الحالي اللي تعيشه تونس ووضع الشباب اللي أغلبيتهم إما يمشوا في طرق مش باهية أو يضطروا أنهم يخرجوا خارج البلاد، أنك تلقى شاب يستغنى عن وظيفة عمومية باش ياخذ مشروع حر، أكيد مجازفة كبيرة كان عندها ثمن دفعته كما باش يكون عندها مردودية ليك. أكيد باش تقيم. والله أنا فرحان برشا بالتجربة اللي عملناها بالمجازفة بليتو اللي عملناها فهمتني، لكن راهي ما كانتش هكاك مجازفة اعتباطية. احنا راهو درسنا كل شيء بالورقة والستيلو قبل ما نعملوا حتى شيء. كان مدروس، كان مدروس كل شيء، كان مدروس. انتو في وحدة التعليم برشا منتجات على البحر، فمش فقط التمور. اي برشا برشا كل برشا منتجات من الممكن تعليبها تخدموا في التعليم. اي منتوج يستحق كاردونا نخدموه له. أي منتوج، أي منتوج، أي منتوج. معنى أي شخص حتى يسمع فينا ممكن عنده مشروع صغير، نعرف إحنا مثلاً نحن ننسى يخدموا في حاجات بسيطة، في مواد بسيطة طبيعية يكونوا مثلاً ينجموا يتصلوا بكم. فما حتى مشكلة. ما عندكمش بشو تعانوا مع مع مثلاً ناس كبار في. لا بالعكس، إحنا بدايتنا كانت مع الناس الصغار اللي تحكي عليهم أنت. بدايتنا كانت هكاك وما نجموش إحنا كبداية بس. نكونتاكتيو الناس الكبار ديريكت راه ما نجموهمش، معناها حتى في الكاباسيتي دو برودكسيون تاعنا ما نجموهمش، لازم بشوي بشوي بدينا مع الناس الصغار هذوك. يعني وحاليا ماشي المشروع الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معناته تتعاملوا في مع برشا عملاء من جمهورية تونسية الكل. من جمهورية تونسية الكل. أنا حرفانا في الجنوب، أنا حرفانا في الكابون، في بنزرت، في الشمال، في الشمال الغربي. هو انك تقوم بالتعليم هو اكثر حاجه، اول حاجه كي كانسان عادي، اول حاجه تشدني في المنتوج طريقه التعليم نتاع. يعطيك صح. نجم في مثلا يكون عندي اختيار، ماشي باش ناخذ حاجه من فضاء تجاري عام، يعجبني الصوره اللي في المنتوج الاخر تشدني تخليني نشري، فاكيد هي مفتاح. نقول احنا بخلاف قيمة المنتوج اكيد اللي الناس تعرفها، هي مفتاح لترويج المنتوج نتاعك. أيه هون تبان أهمية أهمية السيرفيس اللي نعطيه فيها احنا لهنا. السيرفيس راه مهم برشا كما كنت تحكي، يعطيك صحة. راهو ما احنا معروف التونسي راه يمشي بالعين، معناها فهمتني. العين تعشق فوالا احيانا. يعطيك صح. خلينا هني سيد احمد تسمحك خاطر قريب ثاني موعد اخبرينا مع زميلتي عبير المختار. ايش رايك برهان كنس مع الايام الحلوه؟ هي بتوفيق بعد نكملها بعد الموعد الاخباري الثاني. هي بتوفيق الايام الحلوه بتعدي الثواني. باش تستخلص ديونها كلها من هذا، ولكن القيمة فاطمة، قيمة الديون هذه اللي بلغت 275 دينار من عام 2011. من 2011 معناها هي سؤال من احنا ما عندناش حق نجاوب عليه، ولكن اكيد ما بين الأحقية في القرار هذا من غيره اكيد نطرحها في النفزاوة افام. باش نوصل معكم مشوارنا، باش نخرجوا لجديد. حسين الديك كلمة اعطيني. قلبك شعملت لما بعينيك تغزلت دقت وصلوا للسما وبحبك لهلا ما قلت عيوني بعيونك خليت تأملت عن شي ما سألت كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا وصلوا للسما وبحبك تحبك لا هلا ما قلت عيوني بعيونك خليت تأملت عن شي ما سألت كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من لتيك الدمع 100% FM بدل الموجة ووصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي كل ما عطيني بصوت حسين الديكي توصلنا للعشرة وحداش دقيقة في استوديو نفزة FM مواصلين معاكم مشوارنا أكيد ومواصلين في تغطية كبيرة تصدر علاش ممكن من أمس اليوم نستقبل في ضيوف الدورة هذه على خاطر أولا هي دورة مهمة ثانيا ضيوف كي جو أكيد مش بجويدة فارغة كما شفنا أمس التجربة الجزائرية البطاطا في الصحراء هذه أكيد تجربة تحدي كبيرة كنا تعرفنا عليها مع رئيس اتحاد الفلاحين بمدينة واد الجزائرية وشاركت التوأمة اللي ممكن مش تصير اليوم ما ضيوفنا سي أحمد وسي مراد معهم أخوي عبدالله أكيد عرفونا على حاجة جديدة بخلاف المجلسة اللي نعملها توفرت برشا الفلاح الفلاح اللي كان يتعب ويسأل وبش يوصل المعلومة المعلومة جات الحديدية الصورة جات الحديدية أكل الفلاح اللي ما يستعملش ممكن تكنولوجيا ولا الهاتف الذكي بش يشوف شنو فما جديد جديد جاي حتى لعنده اسكو هو موجود ولا هذه سؤال للطرح فقط بش نرجع لسيد أحمد بش يسأل أكيد جايتكم كما كان فيها حاجة البيت كانت فيها صعوبات ولا مشي أكيد أكيد حاجة بركة معناها نداء للفلاحين اللي موجودين في قبلي من صغار الفلاحين ولا كبار الفلاحين إن شاء الله في قبلي تصدر ثلاثة هذا بينا نحن هنا جايين من تونس على سلامة انتوا باش ترجعونا في قبلي تصدر ثلاثة إن شاء الله بإذن الله معناها الفلاح اللي ما تحتلاش فرصة ولا حتى أصابها الكسل وإنه هي يزور ينجم يشوفكم الرغم في قبلي تصدر ثلاثة إن شاء الله يكون لقبال خير من شوية من صارت فيما تعاملات تجارية في الفترة هذه اي عندنا ديما الحمد لله فما نحن معنا مع شركات في قبلي صارت عندنا معاملات تجارية الحمد لله لكن معنا كانت مثمرة اي الحمد لله الحمد لله الحق الحمد لله لكن شوية الفلاحة زادة في قبلي عانيوا شوية من صعوبات في الـ في الـ في الـ في السيولة في يعني بون هذوما حاجات نحن تتجاوزنا لكن نحن رانا مربوطين ببعضنا معناها كيف الفلاح بمعنى سيوله شنو تقصد باش يخلص باش ياخذ من عندها هما في كل عام معناها منتوجهم ياخذوا دي كريدي معناها باش ينجموا يصدروا منتوجاتهم للخارج فهمتني ما تعرف من راهي التصدير ماهيش عمليه سهله ما تتطلب برشا ماديات وتتطلب برشا دعم من من الدولة وكل ما شيء ونحن كمصنعين معناها مربوطين بالفلاحين معناها بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة معناها إذا كان هو عنده صعوبات مادية وعنده صعوبات في السيولة دونك حتى نحن نفس صعوبات بجدين خاطر نحن مربوطين بالفلاح هذه حسب رأيك ليش نوع ترجع للصعوبات المادية إجراءاتنا إجراءاتنا في تونس ياسر يعطيك الصحة إجراءاتنا تعب برشا معناها طلب برشا وقت تبدأ الفلاح يصرف من جيبه ويحط من حاشته باش يشري حاجه من معمل معين ولا مصنع معين وفما مده معينه في المده ذيك ما يوفر ليش اي بنك سواء كان من غير ما نسموه متصل بيه ما يوفر ليش سيوله هذه ولا نعرف وحني بيروقراطيه ورقه غدوه ورجع غدوه اللي كنا ديما نشوفها على نفزه افهم اكيد هي تعطله هو كفله هو تعطلنا نحن فما ناس اللي عاطينهم سلعه من عامله ولا خاطر الرتار اللي صار لهم السلعة اللي خذاها التو موجودة عندهم ما خدمش بها عاملين وكريمهم معناها تصدير فاتوا برشا سلعة ما خرجهاش معناها حتى وكان انتم تاخذوا بالخاطر ولا حطيتوا عندكم مستلزمات مادية اخرى يعطيك الصحة نشريو في المواد الأولية زاد ماهيش رخيصة معناها فهمتني دونك كلنا مربوطين ببعض هذاك علاش هي دورة اقتصادية متكاملة يعطيك الصحة هي دورة متكاملة سي مراد عندك إضافة أخرى على صعوبات والمشاكل اللي اعترضتكم على الفلاحين قبلي ولا حتى في العموم؟ والله نفس الملاحظات اللي قالهم لك احمد هذيك مهمه اللي نعالوا يعني فيها احنا والفلاحين بارتو ما نجينا ما حتى يجي واحد جا شاف على عينه يلقى بنفس بالحق نفس المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لها هي المشاكل الماديه وكا وهذا السبب اللي خلى حتى الموسم هذا يبدا تسمى مخر شويه هذاك علاش ان شاء الله الدوله تكون تسهل أكثر مع الفلاحين تكون مسهل صرتوا في الوقت من ماذا بينا في وقت إذا الدقلة عندها موسم أنا ماذا بينا المشاكل هذه تتحل قبل الموسم أنا ما تبدأ مش تخليش في آخر لحظة إن شاء الله هو حسب اعتقادك في مراد هو ممكن أن الفلاح ما يجيش ولا الفلاح ما يحضرش شنو السبب الأساسي حسب اعتقادك والله أنا حسب رأيي أنا المرض صار مخ كان جاء في فترة يمكن قبل فترة تو وقت انطلاق موسم جاني تمور صحيح انطلاق الموسم جات في معناها في موسم ناس ممكن تخدم عنديش وقت ممكن فما اللي كمل يكمل فما اللي خلص صحيح كان جاء قبل بداية الموسم وكذا وواحد يعرف شنو مازال الدقلة ما حضرتش يبدا ياخذ فكرة من قبل كنت نجم احسن كنت نخيرها تجي في سبتمبر يمكن اوت خير من تويك معنا نخلو مجال للوقت الفلاح عمر ما تجي في مصر. وقت انت الخدمة وفي نفس الوقت جيت تقول وطار وتسيه ومعنا سي عمل البروغرام وبدأ يخدم وعنده كل شيء حاضر فما شكون حتى كمل صحيح فما اللي خرس فما اللي قطع فما أغلبية الفلاح يكونوا يكملوا معنا يخموا في الموسم الجاي بالضبط كما قال لك عبد الله الساعه حتى على الماكينات والموجودين في المعرض كل شيء كما قلت سي هو الموسم سي الناس كل جماعته كم ما عندوش حتى كان حاجته بحاجه يمكن يقول لك انت نجي اعمل شيء وانا ماذا بيا حتى في الدوره الثالثه ان شاء الله تجي على بكري شويه ان شاء الله اما ناكد لك ان جيت على بكري شويه تكون احسن واقبل اكثر ان شاء الله ان شاء الله اقتراح مهم جدا ان شاء الله يسمعوا فينا من هيئه الاتحاد الجوي الصناعي والتجاري ياخذوها بعين الاعتبار عبد الله حسك عندك برشا كلام أي فاطمة نحب نحل نافذة صغيرة على انتساب القطاع الخاص في ولاية قبيلية وخاصة في الجنوب ثم امتيازات تعطيهم الدولة للجنوب معروفة هذه كونكوا مثال الطبيعة قاسية وكذا ثم بارس امتيازات تعطيهم 80 صغار الأولاد وخاصة ليجون وأهل الشباب المتخرج ما يعلمهاش الأولاد راهم محظوظين خاطرهم خدموا في الوظيفة العمومية بحكم خدمتهم يعرفوا ناس ونجموا ياخذوا فكرة على الحاجات هذه ثم برشا امتيازات ثم برشا فلوس تتنح فما مثل الكروات تنجم تخلصهم الدولة فمواد أولية تنجم تعطيهم لك السلطة الجهوية لازمها تتحرك وتعلم الشاب خاصة في الجنوب بالامتيازات هذية فما برش عبيد مثل مشروع أنا نسمع مشاريع تتكلف مليار ومليار ونص وكذا نجم الشاب يدفع فاسيل 100 مليون فما برامج كبيرة ياسر معناها تقرها الحكومة وأقرتها من 2011 من بعد الثورة الشاب في قبل ما يعلمهاش لازم صراحة لازم السلطات الجهوية تعلم تعمل برامج تعمل ميزاجور بالامتيازات وخاصة الضريبية والجبائية والحاجات اللي نجم الدولة تعاونهم تعطيهم يا سيدي مش عارف الشاب اللي يكون يمشي كما نحكوا توا على المشروع نتاع البطاطا راهو الواد واتسوف نعرفها مليح معناها راهو جنة ولا جنة نفس المناخ وحنا فيها نفس المميزات الجغرافية هولندا وسويسرا عندي أصدقائي معناها يصدروا لبرا تو شنو هو اللي يمنع معناها هي صحراء صحراء فما فرق بين صحراء في الجزائر وصحراء في تونس اللي شاركنا فيهم هو نفس المناخ تو نتصور حتى تونس كيما الجزائر عطت امتيازات الفلاحة ما في باليش منين باش ناخذ المعلومة لازم السلطات الجهوية صراحة معناها توفر شنين الوسيلة حسب رأيك اللي متوصل بها السلطات الجهوية ولا السلطات الوطنية المعلومة اللي فلاحة والله أول حاجة لازمكم تشارككم أنتم كعلام أنتم إذاعة النفزاء معناها مسموعة حسب الإحصائية الأخرانية أنتم الأولى معناها في قبلي في المساء في السماع معناها علاش ما تنجمش تعطيكم الامتيازات الجبائية نعرف برشا عباد تخدم معناها تنجم تعطيكم سيديها وش فما شنو هو المشاريع اللي تسحقهم الولاية وهو راه تشوف مشكلة كبيرة ديما أي شاب صحيح الأولاد عملوا ريسك كبير لكن الإنسان باش ياخذ ريسك ديما يشوف تمويل راه فما مشاريع نعرفوها تنجم توفر جهة لكن تتكلف راهو كان يحكوا لك الأولاد على الماكينات اللي يشرو فيها راهو أموال طايلة راهو إيه فما برامج حسب ما نعرف فما برامج تاع الدولة اللي توفر على الشاب برشا فلوس هذه ما نعلمهاش موجودة وكل نشوف المجالس الوزارية اللي عملهم رئيس حكومة ومعناها تصير راو معناها بريسك ما يخلص حتى شيء وينجم يرجع حسب ما نعرف مركز الأعمال هذوما ينجموا يعطوك مثال بلاصة تكريها مع مين متخلص حد شيء وحتى مواد أولية نجم جيبها كذا ما يعلمش ولاية تقبلي شيء مهم جدا وإن نولوا على اطلاع بالمعلومة خاطر مش كما المركزية في تونس اللي معلومة توصلهم عن طريق برشا إذاعات ولا برشا تلفز ولا حتى مباشرة كما احنا في الجنوب ما يكون معلومة توصلنا متأخرة برشا هذا إذا وصل لازمنا نقول حق أختي فاطمة الدولة معاش قادرة تخدم والقطاع الخاص هي هذه لازم يقنها الشباب أنا أنسى هذه أنا دولة باش تخدمك أنت لازمك تجري على المعلومة وزادة لازم السلط تعلم الشاب ديما بالميزاجور جديدة الامتيازات وأنت يا عبدالله حكيت على الشباب أنك شاب من شباب الجهة ولكن هل ما تشوفش أنه الشباب هو في حد ذاته عنده شوي تقصير ولا شوي بخل خاصة أنه شباب فما شباب هو اللي يسعى أن يطلع على المعلومة شباب كما شباب اللي شوفناهم كما أحمد ومراد هذوما شباب كما أي شاب في جمهورية تونسية هم اللي قاموا بالبادرة ومجازفة توفر التمويلات ولا ما توفرتش هو المهم تكون عندك فكرة ومن بعد إذا مصمم أنت الفكرة بتجي تمويلات شوف اللي فاطمة اللي عندنا صراع خفي بين زوج جيل الجيل القديم اللي ما تحبش تزور المعارض واللي هي عندها الفلوس فما عباد عندها الفلوس والاولاد الصغار اللي جو ما عندهمش فلوس وعندهم افكار على غالب والده راهو في الجنوب انا كنت نحكي نتندر مع الاولاد نقول لهم كي نحكي مع الوالد على مشروع يقول لي سيدي فوك عليك اختاني يا خويا ويصبوا عليك شيكو حتى بياتنا واحد ما يشجعوناش معناها واللي فلوس هي عندهم تو معنا نورمالمون نمشي يا رسول الله انا نقترض واحد ينجم يكون حتى والدك ولا جدك ولا واحد عنده فلوس اللي يرفض يدخل ريسك فلاحه في قبل ياك تشوف قديش انا نعمل فلاح فما يكون خمم مثال بحاجه اخرى غير الفلاح مشكله كبيره معناها مش كل شيء في الشاب الشاب كيما قلت لك عنده مشكله تاع التمويلات اللي السلطات الجهويه مقصره في الامتيازات ومقصرين زاده أبائنا في في في مد العون المادي هو الوازع المعنوي هو الوازع أنا يعني متأكدة إن الوازع الوحيد للآباء هو خوف على صغير ولكن لازم يعرفوا زاد اللي راهو كما كنت تحكي اللي راهو المجالات ضيقة ولا التشغيل في تونس الوضع الحالي اللي راهو ولدك ذاك اللي اليوم ترفض اللي تعطيه بشان مشروع راه نهار آخر ينجم يمشي يحرق مثلا بكل بساطة وهني شفنا فقدنا نوارات من ظهور شباب الجهة في البحر راه باش يلتجئ لاي وسيله اخرى باش يغير بها الوضع اللي هو عايشه معنا الاباء اكيد هم واعيين وخوفهم وزام حيد وخوفهم على صغيرهم شيء يوجع بصراحه تشوفوا مظاهر كيف مكيكه في تونس نتاع صغيرات نواره معناها ما شاء الله يرمي رواحهم مكيكه معناها مشيوا حرام في شرطه ولا في جورتنا شنو والله عندنا يعني شباب تونسي ما شاء الله راه شباب قادر انه يعمل بدليل وانا كنا نقولنا كي نقارنوا في احصائيات كانت صارت الشباب الاغلبيه شباب تونسي والادمغه المهاجر لبرا هي اللي هو كان فما مشروع القطار مثلا السريع اللي في المغرب هو اول بلاد عربي يصير فيه قطار سريع المهندس المشرف في الاخر طلع تونسي تونسي جنسي هذا مثال بسيط معناته الادمغه موجوده في تونس وما شاء الله الافكار موجوده لكن بالحق عندهم برشا عراقيل في بلادنا علاش كي يخرج برا ينجح انا نحكي على الادمغه علاش كي يخرج برا ينجح يبقى في بلادنا ما يصلح حتى شيء شنو السبب حسب رايك تسهيلات والتقصير برشا معناها من احنا ما نهتموش بالادمغه بصراحه في تونس ما نقيموهاش حتى لان هي تلوج بلاصه اخرى يتم فيها تقييم شكرا لك خويا عبد الله شكرا لك على الصحه عفوا دي وجبنا كلامك مهم برشا علاش تكون موجود معنا في حصص من حصص اخرى في خاطر كلامك مهم للاباء ولا للسلطات خويا مراد شكرا جزيلا لك على تلبيتك دعوتنا يعطيكم الصحه والحسن الاستضافه بالكل عفوا دي وجبنا شكرا لكم انتم اللي اخذتوا بعناء ومشقه التنقل وجيتوا حتى الفلاحه نيش على الفلاحه اللي ما حضروش يكونوا سمعوكم تو ويكونوا حاضرين في قبل صدر ثلاثة شكرا لك يعطيك الصحة شكرا من حسن إلى أحسن مستمعينا الأعزاء موصلين معاكم مشوارنا في صباح كبير اللي بعد شوي باش نستقبل مكالماتكم اللي توصلنا على رقم الهاتف نتاعنا إضافة وإني باش ناخذ الديكاس نتاعكم اللي وصلنا على 75 493 859 موصلين معاكم مشوارنا شيرين حبيبي نسائي

صار لي تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك قدامها. 100.9 FM صوت نفسة والعالي. صوت نفسة والعالي. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. مشوارنا مازال شوي متواصل معاكم في صباحك قبل الوقت اللي تنجموا انتم تخلوا اللي فيكم مطار على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفسه ولا تطلبون على 75 493 859 باش يستقبل فيه سبيسيال ديديكاس نتاعكم لليوم. كيما مجدي صغير اللي صبح علينا، حاتم القصري، زهره اللي صبحت علينا بالنور، سمر سوما اللي صبح عليكم بالفل، والوالده الياسمين وقلت لكم نهاركم اسعد الايام، بالقاسم زاده اللي صبح علينا بالنور ويهدي اغاني الحصه الكل أهله في زاوية العنس. تحياتكم ما زلنا باش نستقبلها على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفسه، والا تطلبوا زميلي برهان بن عبد الله على 75 493 859. طقسنا اليوم مازال باش يبقى بارد شويه، داك علاش حاسين البرد. حراره درجه الحراره القصوى كانت 0 درجه صباح، باش توصل حتى ل 12 درجه بعد شوي. الطقس مغيم لكن الشمس باش تشرق احيانا، مع عداوة انه باش يبقى البرد. نستحضروا على صغيرات اليوم في ايامات العطله، زاد نحضر روحنا اذا غدا باش نزوهم لافتتاح مهرجان جوز دورة 51. وكنا تعرفنا مع سامي بالحاج مدير الدوره هذي على برنامجها الثري، خاصه الغدا اليوم الافتتاحي نجم نحضروهم ونوزوهم الصباح مع التسعه يتفرهدوا اكيد. مشوارنا مازال متواصل، نستنى في تعليقاتكم وديديكات نتاعكم حتى بالاثناء باش نخرجوا فاصل غنائي بعد راجعين. تبسيمة وحكاياتي أملاهم بالضحكة ديما، وقد مات الصبح أنت اللي بيك تسهلها. مهما كاني خلي عيش حياتي كفرحي بوقتي، انت هموم الدنيا خليك تعيش مرتاح. اضحك خلي الدنيا زادة تضحك لي، عيش حياتي كفرحي بوقتي، انت هموم الدنيا خليك تعيش مرتاح. اضحك ارضى باللي ربي انسى الدنيا همك وتعبك، عيش حياتي جديدة واملاها بالأفراح. خليك تعيش بالسلام. حضنتي انا نحبه والله والله حبه بعشان عالم الله محلى لي زين وهبص الله انا الموت عليه بابا ويا بابا بابا ويا بابا انت سيد ولا شبل وحامل ازر علينا حنا وحنا فصلت ساعة FM بدل الموجة وصل صوتك الموجة وصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي هذا مشوارنا معاكم اليوم في صباحك يقبلي حبينا نستقبل تليفوناتكم وجيتكات متاعكم نتمنى لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم كان مشوارنا حافل أخذنا فيه زوز متابعات من الرابطة تنظم يوم مفتوح للمطالعة أكدها سي فتحي معالي مسؤول عن النواتي المكتبية بقرية الرابطة من معتمدة كبيرية الشمالية. كان معنا زادة عن مهرجان دوز في دورة 51 في شنطة غدوة يسمي بالحاج اللي حكينا على مميزات دورة 51. كانوا معايا ضيوف من قبلية وصدر مسؤولين على وحدات تعليب حكينا على تجرباتهم حكينا زادة على التسهيلات الجو به لفلاحي قبلية حكينا على توجودهم معنا في الدورة الثالثة من قبلية تصدر. هذه مشوارنا اليوم وتستقبلنا فيه زادة الكاسات متاعكم عن طريق صفحات عن فيسبوك راديو نزوة إن شاء الله لكم أسعد الأيام البدوش الموجة إن شاء الله يجيكم نص النهار زميلي أحمد العامري في مشاغل نزوة لطرح مواضيع مهمة كالعادة وبعد زميلي حسين في فرام ما تنسوش الفصحات الموسيقية على اختياراتكم اليوم. كنت معكم فاطمة جديد من أمام الميكرو زميلي برهام الأجهزة الإلكترونية سبقوا من غم لي ويم يونس تعلق قلبي بي نهاركم أسعد الأيام. تعلق قلبي طيف لتن عربية تعلق قلبي طيف لتن عربية تنعم بالديباج والحي والحنة تنعم بالديباج والحي والحنة تنعم بالديباج والحي والحنة تعلق قلبي لو أنها نظرت بها إلى رهيب قد صار لله وابتهل إلى رهيب قد صار لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصل ولم يصلوا ولي ولها في الناس قوم وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي تنعم بالديباج والحلي والحولي لا علي تعلق قلبي الطيب لتنع ربيات تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأسرار رومية الكفل تهامية الأبدان عبدية اللماء خزاعية الأسنان درية الخبل تعلق قلبي طيب لتنع ربيات لتنع ربيات تنعم بالديباج والحلي والحولا تنعم بالديباج والحلي والحولا تعلق قلبي تسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي طيب لتنع ربيات تعلق قلبي طيب لتنع ربيات تنعم بالديباج والحلي والحول تنعم بالديباج والحلي والحول تعلق قلبي طيب لتنع ربيات تعلق قلبي طيب لتنع ربيات تنعم بالديباج والحلي والحول قلبي طيب لتنع ربية تعلق قلبي طيب لتنع ربية تنعم بالديباج والحلي والحول تنعم بالديباج والحلي والحول تنعم بالديباج والحلي والحول 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني رح نداني خلى عمري كله عيد الليالي رجعت